بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال سبحانه في سورة آل عمران: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وفي سورة الأنفال: وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وفي سورة القتال أو في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفي سورة البقرة: ألا إن نصر الله قريب. هذه الكلمة المباركة هي كلمة النصر، تبعث الأمل في نفوس عباد الله المؤمنين. ولذلك إذا قرأت هذه الكلمة أو قرأت هذه الآيات التي تتحدث عن النصر والتمكين، استشعرت العزة وأحسست بالأمل، وكنت واثقا أو كنت على يقين أن الله تبارك وتعالى ناصر دينه لا محالة. طيب، من شك في ذلك، من كان في شك من النصر، أو أمله ضعيف في النصر، أو استبطأ النصر، أو قال: كيف ننصر على أعداء الإسلام والكفار قد تكاثروا وتكالبوا علينا من كل جانب، و و و و وثبط عباد الله المؤمنين والعياذ بالله، فليقرأ قول الله عز وجل في سورة الحج: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ما معنى هذه الآية؟ يعني من كان في شك من نصر الله تبارك وتعالى لأوليائه، كان في شك من هذا الأمر، فليأتي بحبل وليقم بخنق نفسه وليعلق هذا الحبل في سقف بيته، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، هل ما فعله بنفسه أذهب غيظه من صدره. فليمدد بسبب، السبب هو الحبل، إلى السماء، إلى سقف بيته، فليقم بخنق نفسه فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، النصر لعبادنا المرسلين، وأما عن أتباعهم وإن جندنا لهم الغالبون. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، بالحجة والبيان أو بالسيف، إن الله قوي عزيز. فالنصر قادم، لكننا نحتاج إلى الأخذ بأسباب. كيف نأخذ بأسباب النصر؟ بالبناء، بالبناء وبالإصلاح. أصلح من شأنك أولا، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، بالاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى، بالصلح مع الله، أن تبدأ بنفسك ولا تنظر إلى من حولك، ولا تقول: الفساد، إن الفساد في كل مكان، وهؤلاء لا يصلون، وهؤلاء لا يزكون، وهؤلاء يفعلون. أنت ستسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عن نفسك أولا، تسأل عن نفسك: ما دورك في هذه الأيام؟ ماذا فعلت؟ معاصي والذنوب منتشرة، وما رأينا تغيرا في جموع المسلمين إلا من رحم ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الحاكم وصححه ووفقه الإمام الذهبي، قال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ينظر إلى انتشار الزنا بكل درجاته وكل أنواع الزنا يكون بالعيب من خلال النظر إلى المرأة الأجنبية، من خلال الجلوس أمام الفضائيات، أمام المحرمات في تلك الفضائيات، ويكون باليد كالمصافحة للمرأة الأجنبية، ويكون بالرجل كمن مشى إلى الحرام، وله درجات وله مراتب. والربا منتشر بكافة صوره في كل المؤسسات الحكومية إلا من رحم ربك، فلا بد أن تحترز. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وذكره الإمام البخاري في الصحيح، وهو حديث معلق، ذكره معلقا، قال صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. خالفت أمر الله فأبشر بالذل. هذا أمر لا مجال لمناقشته. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يحابي أحدا في دينه، وإلا لجامل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. حتى الصحابة ما جاملهم الله عز وجل. قال الله تعالى في سورة آل عمران لما قص علينا ما كان من شأن الصحابة في غزوة أحد: حتى إذا فشلتم، يعني فشلتم وتنازعتم في الأمر، كان هناك تنازع، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذا كلام الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أمر الأنبياء والمرسلين أن يحكموا بالعدل في أرض الله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، يعني لا تقل هذا نبي من الأنبياء. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل له مخاطبا في القرآن: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال عن الأنبياء والمرسلين في الجملة في سورة الأنعام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، يعني لأبطل الله عز وجل عملهم ولدخلوا النار. وطبعا هذا يعني من المحال، لأن الأنبياء كتب الله عز وجل لهم العصمة، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يخوف عباده المؤمنين. يعني إذا قلت ذلك، إذا قال الله عز وجل ذلك للأنبياء والمرسلين، فما بالكم أنتم يا عباد الله المؤمنين؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي الأثر عن علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فنحتاج إلى الإصلاح. ما دورك أنت في مثل هذه الأيام؟ دوري أنا؟ طيب أنا لست من الدعاء، يعني خلاص الدعوة قاصرة على الدعاء والخطباء والوعاظ. لا، من أعطاه الله تبارك وتعالى المال فليكفل بيتا من بيوت المسلمين، فلينفق على طالب من طلاب العلم الشرعي، فليتق الله عز وجل في جيرانه. هذا من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وآيات الزكاة والإنفاق لا تحصى في كتاب الله تبارك وتعالى. من أعطاه الله تبارك وتعالى الفهم والعلم في دين الله أو كان من قراء القرآن فليجلس مع الناس في المقارئ وليعلم وليصلح. من أعطاه الله تبارك وتعالى خبرة وحكمة وعلما وفهما فليقم بالإصلاح بين المسلمين في مجالس الصلح. عندنا مشكلة، والله يا حج نحتاج إليك كي تجمل أجلس، حاضر. وليقم باستدعاء العلماء، كلنا يحتاج إلى الإصلاح. هذه الكلمة التي تردد على ألسن الضائعين: الحكومة راحت. طيب أين الله عز وجل؟ أين الله؟ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو معكم أينما كنتم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إن الله كان عليكم رقيبا. نحن نحتاج إلى المراقبة. الله تبارك وتعالى مطلع عليك، والله عز وجل يرى ويسمع. فإن كنت من المفلحين فهنيئا لك، وإن كنت من المخربين فالويل لك والثبور والهلاك. فنحتاج إلى الإصلاح بكلمة طيبة، بابتسامة في وجه أخيك المسلم، بالتكافل الاجتماعي، بالتعاون على البر والتقوى في بيت الله عز وجل، كل له دور، كل له دور في مثل هذه الأيام. فهذا أوان الإصلاح يا إخوة. الأعداء يا إخوة يتكالبون على المسلمين والإسلام من كل جانب، أعداء في الداخل يبغونها عوجا، يريدونها فتنا كقطع الليل المظلم بين عباد الله المسلمين في مصرنا العزيزة، وفي الخارج أعداؤنا يريدون لنا الدمار. فلا بد أن ننتبه، ولا بد أن نكون من المصلحين. والله تبارك وتعالى إذا رأى منك الخير فأبشر بالخير، فأبشر بالخير. أم الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليها كانت تقول لولدها، إمام عظيم من أئمة المسلمين ربته امرأة، كانت تقول له: يا ولدي إنو الخير فإنك لازلت بخير ما نويت الخير. إنو الخير يا أخي، كلك ده بيحلم، ده أحلمه واسعة، إنو الخير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا النصر والصلاح، وشكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.